السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. الجماعة مأخوذة من الاجتماع، فلا بد أن تكون من أكثر من واحد، وأقلها 2. فضل الجماعة جاءت به النصوص التي يذكر المؤلف منها ما يذكر، وترك الشيء الكثير. والجماعة على الرجال الذكور الأحرار البالغين واجبة، يأثم القادر على إتيانها بعدم ذلك، فواجبة على الأعيان، على كل شخص بعينه. هذا الذي ذكره المؤلف في الترجمة. ويرى بعضهم، وهو مذهب أهل الظاهر، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الرجل في بيته مع قدرته على إتيان الجماعة لم تصح صلاته. بهذا يقول أهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد يرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مما يستدلون به الحديث المشهور: لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد. أدلة الوجوب منها ما ذكره المؤلف في هذا الباب، ومنها ما جاء في حديث ابن أم مكتوم: رجل معذور أعمى بينه وبين المسجد مفاوز وأودية وهوام وهو أعمى، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، فلما انصرف دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد، لا أجد لك رخصة. ومن أدلة وجوبها: اركعوا مع الراكعين. ومنها أيضا مشروعية صلاة الخوف والتنازل عن بعض الواجبات، بل حصول ما يبطل الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة. ولولا وجوب الجماعة ما حصل هذا الخلل، ما أقر شرعا هذا الخلل في صلاة الخوف. ولا شك أن الجماعة بأدلتها الظاهرة المتضافرة أقل ما يقال فيها الوجوب، فيأثم بتركها من استطاع الإتيان إليها. منهم من يقول أنها فرض كفاية، هذا قول معروف عند الشافعية، لأنها شعار للدين، فلا بد أن يكون موجودا، ولأجله شرع الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزو بلد أو قوم انتظر، سمع أذان يكف، وإلا أغار عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت مجرد شعار فالشعار يسقط بقيام البعض، هذا قول الشافعية. والحنفية والمالكية يقولون سنة مؤكدة لا يأثم بتركها، ويتمسكون بمثل ما جاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا من أدلتهم على أن صلاة الجماعة سنة. من أدلتهم حديث عتبان لما كف بصره دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في جزء من بيته ليتخذه مسجدا، ومقتضى ذلك أنه لا يحضر الجماعة، ومحمول على أن عتبان لا يسمع النداء لئلا يتعارض مع حديث ابن أم مكتوم، فهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء فلا دليل فيه، فالذي لا يسمع النداء لا تلزمه الإجابة. قد يقول قائل الناس الآن في بيوتهم لا يسمعون النداء، بين المساجد وفي أوساط المدن لا يسمعون النداء، وقد يكون بعيدا بعدا يشق الحضور مع تحصل المشقة معه لسماعه النداء من بعد شديد لوجود المكبرات. نقول الذين في بيوتهم التي هي الآن كالصناديق محكمة مغلقة مع وجود الآلات التي تمنع من سماع الصوت، مكيفات وغيرها، المسألة مفترضة في سماع النداء بالصوت العادي بدون مكبرات وبدون موانع، وبدون موانع. افترضنا أن البلد قبل وجود الكهرباء ما في مكبرات ولا في مكيفات ولا يوجد سيارات، من كم يسمع النداء؟ مسافة كم؟ كيلو كيلوين؟ نعم يسمع من كيلوين، إذا كان الجو هادئ يسمع من كيلو، إذا كان هناك ريح تنقل الصوت يسمع من أكثر، لكن مثل هذا ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة ويسمع. فالمسألة مفترضة مع انتفاء الأسباب الموصلة للصوت كالمكبرات، ومع انتفاء الموانع من سماع الصوت كالمكيفات والسيارات والآلات والمصانع وغيرها. إذا افترضنا هذا وقلنا إن الصوت العادي يسمع، الصوت العادي لا أقول مثل العباس يسمع من 9 فراسخ، لا، لكن صوت عادي للناس، ولا شخصا أبح ما يسمعه جيرانه، لا، مسألة مفترضة في الصوت العادي، والذي يتخذ مؤذن من شرطه أن يكون صيتا يبلغ الناس يبلغ أطراف البلد. فعلى هذا أتصور أن الكيلو والكيلوين يسمعون الأذان بالراحة مع انتفاء الأسباب والموانع، فلا يقول والله المسجد فوق رأسي لكن ما أسمع. فإذا سمع النداء لازمه الإجابة، أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، لا أجد لك رخصة. الرسول ما يجد رخصة، فمن يرخص له بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يملك أحد. هنا يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، وهذا من أقوى أدلة الحنفية والمالكية على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة. وجه الاستدلال أنه قال صلاة الجماعة أفضل، وأفضل أفعل تفضيل، أفضل أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يقتضي وجود أمرين أو أمور تشترك في صفة، أمور تشترك في صفة، وهنا الصفة الفضل، يزيد أحد هذه الأمور في هذه الصفة على غيره، فصلاة الجماعة تزيد في صفة الفضل المشترك بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، الفضل مشترك، لكن صلاة الجماعة تزيد في الفضل على صلاة الفرد، هذا مقتضى أفعل التفضيل إذا كانت على بابها، إذا كانت على بابها، واللغة تشهد لذلك. إذا قلت زيد أفضل من عمر كلهم أهل فضل، لكن فاق أحدهما الآخر. إذا قلت محمد أخطب من زيد فكلهم خطبا، لكن يبقى أن محمد أجود في الخطابة من زيد. فهم يقولون صلاة الجماعة تشترك في الفضل مع صلاة الفذ، وكل من الصلاتين فيه فضل، لكن صلاة الجماعة أكثر في الفضل من صلاة الفذ. أولا من ما جاء بعد في النصوص مما يدل على أن أفعل التفضيل تستعمل حتى في النصوص الشرعية على غير بابها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل في النار خير؟ هل فيها خير؟ ما فيها خير، ولا في المقيل فيها حسن أبدا البتة. فأفعل التفضيل ليست في باب على بابها في هذه الآية. طيب نأتي للحديث، هل أفعل التفضيل على بابها؟ الذي يقول أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة يقول أفعل التفضيل ليست على بابها، لأن صلاة الفضل ليس فيها فضل البتة. هذا الذي يقول أن الجماعة شرط لصحة الصلاة فتكون أفعل التفضيل هنا ليست على بابها. أما الذي يقول أن صلاة الجماعة واجبة وصلاة الفذ صحيحة مجزئة مسقطة للطلب وإن أثم فاعلها يقول أفعل التفضيل على بابها، فصلاة الجماعة فيها فضل وصلاة الفذ فيها فضل، فيها فضل، لا سيما وأن الفضل محدد ب27 أو 25 درجة. يعني لما يقال قد نفترض أن أفعل التفضيل ليست على بابها، لكن لو كانت ليست على بابها ما ذكر العدد، فذكر العدد يدل على أن صلاة الفذ فيها فضل، فأفعل التفضيل على بابها اشتركا في الفضل. لكن صلاة الجماعة يزيد في هذا الفضل على صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 درجة، وإن شئت فقل ب27 ضعفا أو جزءا أو صلاة كما في بعض الروايات. يعني صلاة الواحد الرجل في بيته منفرد في بيته، والحديث تناول حتى من صلى في المسجد لكنه منفرد يصلي صلاة واحدة والناس الذين يصلون جماعة أكثر منه ب27 ضعف، فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم، بين الحرمان مع ارتكابه الإثم إذا كان تأخره لغير عذر، إذا كان تأخره لغير عذر وفضل الله واسع. إذا كان التأخر لعذر فمن قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم إذا كان هناك عذر، أما إذا كان تخلفه لغير عذر فهو آثم وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لكنه آثم. صلاة الجماعة بأن يكون شخص معه واحد أو أكثر أفضل من صلاة الفذ، وصلاته مع الرجلين أفضل، وصلاته مع الثلاثة أكثر، وكلما زاد الجمع كثر الفضل. من صلاة الفذ الفرد الواحد ب27 درجة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوق 25 ضعفا. يقول الترمذي عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27 وأكثر الرواة على 25. فبعضهم يقول العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، والأصل أن الكلام له منطوقه ومفهومه، لكن إذا عورض المفهوم بمنطوق يلغى العدد، مفهوم العدد. يعني في مثل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم، مفهومه أنك إن استغفرت لهم 71 مرة أو أكثر أنه يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فألغي المفهوم. لو يستغفر ألوف مؤلفة ما نفع. إلغاء المفهوم حينما يعارض بمنطوق معروف، لكن هل المفهوم هنا معارض بمنطوق أو غير معارض لنلغي المفهوم؟ نعم غير معارض، غير معارض. إذن كيف جاء في حديث ابن عمر ب27 وفي حديث أبي هريرة 25؟ منهم من يقول يختلف زيادة الأجر ونقصه باختلاف المصلين، باختلاف المصلين، ف27 للأعلم الأخشع، وال25 لغيره.

فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. منهم من قال أن آخر الحديث مرتبط بأول، وهذا تهديد للمنافقين. المنافقون النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم بكثير من أخبارهم وبكثير من أعيانهم، وقد نطق بعضهم بكلمة الكفر وتصرف ببعض التصرفات المكفرة مع علمه عليه الصلاة والسلام وإعراضه عنهم لئلا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معرض عن المنافقين وعن عقوبتهم، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذن هؤلاء القوم الذين يشهدون الصلاة من المسلمين، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب ما حرق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل فيه دليل؟ هم ترك، يعني تركه نسخ، أو بين سبب الترك في رواية أخرى: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. فهذا يدل على عظم شأن الجماعة، والحديث من أقوى أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة، لأنه لا يحرق إلا على ترك واجب، لا يحرق إلا على ترك واجب. نعم. عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته، إذا استأذنت أحدكم امرأته، وفي حكم هذا إذا استأذنت البنت أباها، الزوجة تستأذن الزوج والبنت تستأذن الأب. وعلى كل حال، من استأذنته موليته إلى الخروج إلى الصلاة في المسجد فلا يمنعها، لأنه جاء في الحديث: لا تمنعوا، في آخره: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شوف المناسبة بين ما قال: لا تمنعوا النساء مساجد الله، لأن فيه تنافر، النساء من شأنهن القرار في البيت وقرن في بيوتكن، لكن التعبير بلفظ الإماء، إماء الله، هو يقابل في الذكور عباد الله، يقابل في الذكور عباد الله، ولفظ العبودية له ارتباط كبير بالمسجد، فالأمة والعبد هذا بالنسبة للذكر وهذا بالنسبة للأنثى، العبودية لها ارتباط بالمسجد. فقال: لا تمنعوا نساءكم المساجد. لا، الأصل أن النساء مطالبات بالقرار في البيوت. هذه مناسبة اختيار إماء الله، لأن إماء الله معبدات مذللات لله جل وعلا، والمسجد هو مكان العبودية. إذا استأذنت أحدكم امرأته، لماذا قدم المفعول؟ وهل يجوز تقديم الفاعل في مثل هذا السياق؟ إذا استأذنت امرأته أحدكم، لا يجوز. لماذا؟ نعم، حتى لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. امرأته هذا مشتمل على ضمير يعود إلى الأحد، فإذا قدمنا الفاعل امرأته عاد إلى الأحد، والأحد متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة لأنه مفعول، والمفعول مرتبته متأخر عن الفاعل ولفظه متأخر ممنوع، لكن قدم المفعول لئلا يعود الضمير على متأخر في اللفظ وإن كان متأخرا في الرتبة. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشاع نحو خاف ربه عمر. لماذا؟ لأن الضمير يعود على متأخر في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة، فاعل عمر وشذ نحو زان نوره الشجر، لأنه مثل ما عندنا يعود الضمير على متأخر لفظ ورتبة. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فالمقصود ذات المسجد أو الصلاة مع الجماعة، يعني لو الساعة 9 أو الساعة 7 قال أنا بطل على الدوام، قالت أجل أنا بطل على المسجد، إيش تقول؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، أول مقصود الصلاة في المسجد مع الجماعة، هذا الأصل. ولو قال أنا بطل على الدوام الساعة 7 قالت أنا أجل بطل للمسجد، والرسول يقول لا تمنع. له أن يمنع ولا ما له أن يمنع؟ له أن يمنع، وإذا وجدت الفتنة، إذا خشيت الفتنة له أن يمنع في أي وقت، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا مقرر شرعا، فلا يمنع. هناك شروط لا بد من اعتبارها، وليخرجن تافلات، تافلات يعني غير متزينات ولا متطيبات، غير متزينات ولا متطيبات. والمرأة لا يجوز لها أن تتطيب إذا أرادت الخروج من بيتها، فإن تطيبت وخرجت جاء النص بأنها إيش؟ زانية صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لها أن تخرج متطيبة، كما أنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها. نعم، تقدم أنهن يخرجن متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن، أكسية غليظة المروط، حب أكسية ناعمة وتبين ما تحتها وتشف عما وراءها. لا، فقال بلال بن عبد الله ابن عمر، في بعض الروايات عند مسلم واقد ابن عبد الله، وابن عبد الله بن عمر له أولاد منهم بلال ومنهم واقد، فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن، يعني كأن الباعث لبلال بن عبد الله الغيرة، وكأنه يعيش في ظرف كثر فيه التبرج، كثر فيه التساهل، لأن بعض الظروف أحيانا تملي على الإنسان أن ينطق بكلام لا يحسب له حساب. يعني من رأى كثرة التبرج في أقدس البقاع، ثم قالت واحد منا نروح الله نأخذ عمره، وأقسم عليها لا تخرج ما تطلع، لكثرة ما رأى، يعني تصرف من خلال حرقة يراها في أقدس البقاع. هنا يقول ابن عمر فلا يمنعها، فقال عبد الله بن بلال بن عبد والله لنمنعهم. هذا دافعه إيش؟ لا شك أنه الغيرة، لكن الغيرة التي تصادم بها النصوص ليست شرعية، لا بد أن تكون هذه الغيرة مقننة بالنصوص الشرعية. ولذا قال فأقبل عليه عبد الله، يعني أباه عبد الله بن عمر، فسبه سبا سيئا، سبا شديدا، قسى عليه، ما سمعته سبه مثله قط، يمكن ولا سب أحد مثله قط. لماذا؟ لأن كلامه فيه مصادمة للنص، فيه معارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، هذا مالك كلام خلاص، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. عليك أن ترضى وتسلم، جاءك نص من الكتاب والسنة عليك أن قل ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، لتعارض النصوص بمثل قول أبي بكر وعمر وهما اللذان قد أمرنا بالاقتداء بهما، لكن لا تعارض بهما النصوص المرفوعة. ويوجد من يتصدى لإفتاء الناس ويقول الرسول يقول أو في البخاري حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم، قل لا يا أخي، هذا علامات الضعف عليه ظاهرة، الواقع يرده، كيف يرده؟ يقول يا أخي غاندي حكمت الهنود في وقتها 700 مليون ونجحت، وتاتشر حكمت الإنجليز ونجحت، وقلدمائير رئيس وزراء إسرائيل هزمت العرب كلهم، شلون أفلح؟ يعني بمثل هذا ترد النصوص ويوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول أبو بكر وعمر، كيف بمثل هذا؟ ومع الأسف أن هذا له شأن ويفتي وحمل راية الدعوة سنين، لكن مثل هذا نتعامل مع النصوص؟ هذا ضلال في الفهم. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. يعني قد يقال إن ابن عمر حصل عنده من الغيرة على السنة أكثر مما حصل عند ابنه من الغيرة على محارمه. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. الآن مع الأسف الشديد أنه يوجد يروج بعض من أصيب بلوثات عقلية، يدعون أنهم عقلانيين، قد أصيبوا بلوثات عقلية وتأثروا بما يمليه عليهم أعداؤهم، يعرضون النصوص على عقولهم، والنصوص عربية ونحن عرب نفهم، ولنا فهمنا ولا أحد يقف في وجوهنا، يعني فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها، وتقول نحن نفهم العربية، والله ما تفهم من العربية شيء. يعني إذا تركت الحرية لأمثال هؤلاء يتكلمون كيفما شاءوا، إذا لماذا جاء النهي عن تفسير القرآن بالرأي والتشديد في ذلك؟ وتورع الأئمة الكبار حفاظ الإسلام تورعوا عن تفسير غريب السنة، لأنك تجزم بأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة. وتفسير الغريب، تفسير كلام على ما يقول أهل العلم، جدير بالتحري حري بالتوقي، لأنك تحكم على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مراده. كما منعت من التفسير بالرأي تفسير القرآن، أيضا تمنع من أن تفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم برأيك؟ وهل يترك المجال لأن يفسر برأيه من يفهم ويقدم الحقائق العرفية السائدة في بلده أو بين عشيرته على ما جاء عن نبي الله جل وعلا في تفسير القرآن عن صحابته الكرام الذين عاصروا التنزيل وعايشوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ شخص يقال له لا يجوز لك أن تجبر ابنتك على الزواج من شخص لا تريده، قال لماذا؟ يستدل بالقرآن، يقول الله جل وعلا يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إلى أن قال ومن يكرهن فإن الله إيش من بعد إكراههن غفور رحيم. يقول أنا أريدها المغفرة والرحمة، يقول ما تبغيه إلا تبغينه تكرهن. هذا يفهم النصوص؟ هل هذا عقل يتعامل مع قال الله قال رسوله ويقول فهمنا مثل فهم؟ يعني في حديث أردت أو كدت أن أنهى عن الغيلة اللي هي الإرضاع وقت الحمل، فإذا فارس والروم يغيلون يعني ولا يتضرر أولادهم بذلك، يرضعون وقت الحمل ولا يتضرر أولادهم بذلك، ويكتب في الصحف من يقول أن النصوص الشرعية مزيج إفادات من الأمم الأخرى والحضارات السابقة، هذا كتب في الصحف. هل هذا الكلام صحيح؟ الدين والنصوص لجميع من على وجه الأرض بما في ذلك فارس والروم، فإذا كان العرب وهم أقل للناس في ذلك الوقت يتضررون بمثل هذا والأمم الأخرى لا تتضرر، هل يصدر النبي عليه الصلاة والسلام نص يشمل الأمة كلها وأكثر الناس ما يتضرر؟ ما يصدر نص، لأن الشرع ليس للعرب وحدهم أو لأهل هذه البيئة وحدها أو لأهل نجد أو لأهل الحجاز، لا، لمن على جميع وجه الأرض. فإذا كان أكثر الناس لا يتضرر بهذا فلا يصدر نص يمنع. وهذا يقول لا، الرسول استفاد، فارس والروم استفاد منهم هذا سبحان الله. وتعارض النصوص بمثل هذه الترهات. من أهل العلم من يرى أن بعد أن أحدث النساء ما أحدث للأولياء المنع، ومنعهن ليس معارضة للنص وإنما هو لدرء المفاسد، ومنهم من يرى أنه يسمح للكبار والعجائز دون الشواب، لكن يبقى أن الحكم الشرعي الأصل الجواز، لكن كون فلانة تمنع لأنها كذا أو علانة تمنع هذا شيء آخر. يبقى أن الحكم الشرعي الجواز، وأنه المرأة لا تمنع إذا أرادت أن تخرج، لكن إذا أوجس الإنسان خيفة أو ريبة أو خرجت على وضع غير مرضي كلا لا لا أبدا، ولا يكون مصادمة للنص أبدا. نعم. عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الرواتب. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية الأخرى حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاقة الحديث بصلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة وجوبها. الحديث في صلاة التطوع، والترتيب عند أهل العلم أن صلاة التطوع بعد في آخر كتاب الصلاة. فإن كان المؤلف رحمه الله تعالى لاحظ قوله مع، وأنه يسن التجميع في النوافل، فله وجه. لكن الرواية الأخرى حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، والجماعة لا شك أنها للفرائض، هذا الأصل للفرائض، وجاء في صلوات هي نوافل عند أهل العلم مثل صلاة الكسوف، صلاة الليل صلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أصحابه، وصلى معه ابن عباس جماعة. فالتجميع في النوافل ما لم يكن ديدا وعادة لا بأس به، أما من كان ديدنه لا يصلي نافلة إلا جماعة هذا يخرج عن حيز السنة إلى الابتداع. لكن لو صلى نافلة مرة أو مرات معدودة بحيث لا يكون عادة ولا ديدا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وجاء في الحديث الصحيح حديث أم المؤمنين 4 ركعات قبل الظهر، وهنا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، والعدد الأقل يدخل في الأكثر. فالأفضل أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات يفصل بينهن بسلام، 4 ركعات يعني بسلامين، 4 ركعات قبل الظهر، وهنا يقول ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. راتبة الظهر القبلية 4 والبعدية 2، لكن إذا فاتت الراتبة القبلية متى يصليها؟ دخلت وإذا الصلاة مقامة وأنت ما تسنت، ما صليت الراتبة وصليت مع الجماعة وسلمت مع الإمام، متى تقضي الراتبة القبلية؟ أو نقول سنة فات محلها، نعم تقضى إيش؟ مباشرة قبل البعدية ولا قبل بعدها؟ لك الآن صليت الفريضة وراء عليك 6 ركعات، 3 تسليمات، 4 القبلية واثنتان البعدية. المقرر عند أهل العلم أنك تصلي تؤدي بعد الصلاة مباشرة الراتبة البعدية ثم تقضي الراتبة القبلية. لماذا؟ لأن الراتبة القبلية مقضية هي قضاء، لأن محل وقتها، لأن وقتها قبل الصلاة. لكن لو صليتها قضيتها بعد الصلاة كانت الصلاة البعدية أيضا قضاء، لم تكن في وقتها، لأن الأصل أنها بعد الصلاة مباشرة وتكمل بها الصلاة. فإذا أخرتها حتى تقضي الراتبة القبلية صار الكل قضاء. فأهل العلم يقررون أنك تصلي الركعتين اللتين بعد الصلاة مباشرة ثم بعد ذلك تقضي ما فاتك. هذه الرواتب التي هي قبل الصلوات وبعدها، من فائدتها أن الإنسان إذا جاء إلى الفريضة من أعماله وأشغاله وأتعابه لا زال القلب مرتبط بدنياه، فإذا قدم بين يدي صلاته الفريضة ما يقربه إلى الله جل وعلا من التنفل ويكون سببا في غفلته ونسيانه لأمور الدنيا، لا شك أنه سوف يقبل على الفريضة، لأن المقصود بالدرجة الأولى الفريضة، خمس صلوات كتبهن الله على أحدكم في اليوم والليلة. فإذا صلى الإنسان ما كتب له قبل الفريضة لا شك أنه يتهيأ لأن يقبل على فريضته بقلبه، بخلاف ما لو صلى الفريضة من دون فاصل بينه وبين أعمال الدنيا. والقلب القاسي والميت ما في حيلة، لو يبتل يقرأ لو يبتل يصلي ما في حيلة، وغافل غافل، لكن يحرص الإنسان على أن يحصل لب الصلاة وهو الخشوع والإقبال على الله جل وعلا. وركعتين بعدها، مشروعية الركعتين بعد الفرائض بعد الصلوات من أجل التكميل، لأنه أول ما ينظر في المرء في صلاته، كان يصلي الفرائض بها ونعمة، إذا كان هذه الفرائض على الوجه المرضي لا بأس، لكن إذا كانت أديت على شيء من الخلل يقال انظروا هل لعبدي من تطوع، لأن التطوع يكمل به الفرض. وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد الجمعة، وجاء في الجمعة أربع ركعات بعد الجمعة من حديث ابن عمر، من حديث عائشة، هذا حديث ابن عمر، ركعتين حتى من حديثه أيضا جاء أربع ركعات، أربع ركعات بعد الجمعة. وأهل العلم يحملون الركعتين بعد الجمعة إذا كانت في البيت، والأربع إذا كانت في المسجد لتتفق النصوص. ومنهم من يقول أن الجمعة يصلى بعدها ست ركعات تضم هاتان الركعتان والأربع، ومنهم من يقول أربع فقط لأن الثنتين تدخل في الأربع، كما أدخلنا الركعتين هنا قبل الظهر في الأربع. وعلى كل حال إن صلى في المسجد يصلي أربعا، وإن صلى في البيت يصلي ركعتين، وإن زاد فأجره على الله. وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب، طيب العصر، العصر ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية، لكن من صلى قبل العصر أربعا جاء الحث على ذلك، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والحديث لا يسلم لكنه يصلح للاستدلال في مثل هذا الموضع، لكنها ليست راتبة، يعني من النوافل المطلقة، ولا راتبة بعد العصر لأنه وقت نهي، بعد المغرب ركعتان وقبلهما نافل مطلق، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، لمن شاء، من أراد أن يصلي قبل المغرب له أن يصلي. وأما الركعتان بعد المغرب فهما الراتبة، وركعتين بعد العشاء هذه الراتبة، الراتبة بعد العشاء، وهي غير قيام الليل، غير التهجد، غير الوتر، غير الوتر. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته، ففي بيته، والأصل أن الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، لكن هناك صلوات لزم النبي عليه الصلاة والسلام التنفل فيها في البيت، منها ما ذكر. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، هاتان هما الركعتان راتبة الفجر، وهما خير من الدنيا وما فيها كما سيأتي. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد تعاهدا وحرصا على ركعتي الفجر والوتر، بحيث كان لا يتركهما سفرا ولا حضرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سجدتين خفيفتين، سجدتين يراد بالسجدة الركعة، سجدتين يعني ركعتين. وجاء في الحديث من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، قال الراوي والسجدة إنما هي الركعة، السجدة إنما هي الركعة. جاء في النصوص إطلاق السجود وإرادة الركوع، ادخلوا الباب سجدا يعني ركعا، ما يمكن دخول سجود. طيب جاء إطلاق الركوع وإرادة السجود، من يذكر؟ خر راكعا، خر راكعا يعني ساجدا، المقصود أن هنا يسجد سجدتين خفيفتين يعني يركع ركعتين خفيفتين. هذه صفة راتبة الصبح، حتى كانت عائشة تقول لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، لا أدري هل قرأ بفتحة الكتاب أم لا، فصفة هاتين الركعتين التخفيف بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها لأنه يصلي هاتين الركعتين ويضطجع بعدهما، سنة الاضطجاع بعد ركعتي الصبح حتى يؤذنه بلال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. قد يقول قائل: هاتان الركعتان تؤديان في دقيقتين، والإنسان يكدح طول عمره ما حصل مليون، والدنيا فيها المليارات. نعم، هي خير من الدنيا وما فيها، يعني عند الله جل وعلا. والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن عند الله ما سقى كافر شربة ماء. لكن هل يقدر المسلمون قدر الدنيا وقدر الآخرة؟ الذي يلهث وراء الدنيا ليل نهار وينشغل عن الواجبات ويقطع الأرحام ويرتكب المحرمات من أجل الكسب، كسب الحطام، هل هذا عرف حقيقة الدنيا؟ كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، ومع ذلك يبني القصور الشاهقة ويمتلك الأموال ويقطع الأرحام ويرتكب محرمات موبقات من أجل الحطام، ويبخل بالأركان، يبخل بالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، هل هذا عرف حقيقة الدنيا؟ الذي عرف حقيقة الدنيا بالفعل سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب عرف حقيقة الدنيا، جاءه مندوب الخليفة يخطب ابنته لابنه، هذا السفير مندوب الخليفة يقول: جاءتك الدنيا يا سعيد بحذافيرها، ابن الخليفة يريد بنتك. ماذا كان جواب سعيد؟ قال سعيد: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، فماذا عسى أن يقص لي الخليفة من هذا الجناح؟ صحيح، وش بيعطيه من هالجناح؟ لكن الله المستعان، حال المسلمين وواقع المسلمين ولسان الحال يقول بأعلى الصوت أن الدنيا أدنى شيء من الدنيا في عرف كثير من الناس أفضل من الآخرة، يعني وإن لم يقولها بلسانه، هذا فعل كثير من الناس، يعني لغط الناس وصخبهم ولهثهم وراء هذه الدنيا يؤكد هذا. لكن على الإنسان وإن اعتنى بدنياه وكان على خلاف الأصل، خلاف الهدف الشرعي من وجوده وتحقيق العبودية، إذا نسي دينه فلا ينسى ما أوجب الله عليه، ولا يجوز له بحال أن يرتكب ما حرم الله عليه، ومع ذلك الأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.